أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أنه مقيم في هذا البلد ولباس بلده مختلف عن لباس هذا البلد، يقول مع العلم أنه لباس شرعي وواسع، يقول هل يجوز لي المحافظة على لباسي؟ إذا أنه ما فيه مخالفة شرعية فلا بأس، إذا لباسك ما فيه مخالفة شرعية فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول اللباس من العوائد، اللباس من العوائد ما هو من العبادات. نعم.